أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الوضوء من الجامع الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وها نحن في باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. أرجم الإخوان الله في المحامين، بس يما أخانا وليك. والمقصود من هذه الترجمة أيها الإخوة الكرام، الإشارة إلى زوال العطر. هل ينقض الوضوء أم لا؟ وليس المقصود بزوال عطر الجنون هنا، المراد إما بنوم إما بغشي. الغشي هذا دون الإغماء. الإغماء بالإجماع ناقض للوضوء. معنى إخواننا؟ الجنون كذلك بالإجماع ناقض للوضوء. فهي كلامنا والمراد في هذه الترجمة ما دون الإغماء، أن يريد أن يتعرض للنوم مثلا، النوم وتحصلت في المذاهب والأقوال ثمانية مذاهب. ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ أي نوم؟ هل إذا كان ساجدا ينقض؟ هل إذا كان جالسا متربعا ينقض؟ هل أشياء كثيرة. هل مجرد الخفقة بالرأس تنقض؟ هل مجرد النعاس الخفيف ينقض؟ ليه؟ لأن النوم مظنة الحدث فاختلف. أيضا عندنا الغشي المثقل، المراد به الإغماء. الغشي المثقل المراد به الإغماء. قبل الإغماء يا إخوة غشي، زي بنقول ماذا عنه؟ دوخ. عنده دوخة، عنده دوار تفاصل معنا. طيب عندنا النوم، طيب الغشي هذا الخفيف يحصل بماذا؟ يحصل بالأحياء، بالتعب، بالسهر، يحصل بأن يشم الإنسان رائحة غير طيبة يدوخ. أحيانا يشم الإنسان رائحة يدوخ، لكن هو أيضا مدرك ما يدور حوله. بخلاف الإغماء لا يدري الإنسان ما يدور حوله، هو المثقل شنو؟ الذي هو الغشي المثقل الإغماء. معنى قد يفقد الإنسان وعيه بسبب إبر البنج. السلام عليكم. لا شك أن هذا ناقض من نواقض الوضوء. هو الآن يريد أن يتعرض لإمام البخاري رحمه الله ويشير إشارة إلى إيه؟ مسألة فقد الوعي. متى يفقد الإنسان وعيه؟ فإذا فقد وعيه هنا كان نقض الوضوء. فإذا نام نوما مستغرقا بحيث لو أحدث لا يشعر هنا يجب عليه أن يتوضأ، لكن لو أخذه نوم وهو يشعر لو صدر منه الحدث لو وقع منه الحدث يشعر ويميز ويدرك ويسمع الأصوات من حوله فلا بأس، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون الصلاة وتأخذهم الخفقة والخفقة تخفق الوصول مع ذلك يكملون الصلاة ويكبرون تكبير الإحرام لم يتوضأ. حتى من كان غاشخ حتى من كان أعلى هذا هو الراجح، لو كان ساجدا لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا لو على هيئة العبرة أن فقد وعيه وحسه الذي يشعر بالحدث إذا وقع هي العبرة أعلم؟ لأن في الحديث طبعا ومختلفا في التصحيح والطبيعي العينان وكاء السهم، فإذا استطلق الوكاء انطلق في البطن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا معنى صحيح معنى، وهذا يعني قصد هذا النوم مظنة الحدث. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام، الأنبياء لا ينامون، وإذا ناموا يعني لا تنام قلوبهم، وإذا نامت أعينهم لا تنام قلوبهم فلا ينتقض ضوءهم معنى. لكن نحن نتكلم في مدلول الأنبياء، في مدلول الأنبياء ماذا سنفعل معهم؟ من الناس من قال إذا كان متربعا فلا بأس فهو مستوكي، منهم من قال إذا كان ساجدا ينقض لأنه يعني بسهولة يحدث إلى آخره. المهم الآن قصدنا أن نفهم ما المقصود من هذه الترجمة، ما الغرض من هذه الترجمة. الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يشير إلى حالات فقد الوعي التي هي مظنة نقض الوضوء، فمتى يكون معنى إخوان الجنون متفق عليه، طيب الإغماء متفق عليه، الذي هو الغش الشديد معنى الغش الشديد بحيث يفقد وعيه وإحساسه ناقض. طيب دون هذا غش خفيف لما سألتي معنى بالحديث أن أسماء رضي الله عنها عليها الغش واخذت تصب الماء على نفسها على راسها، ليه بقى؟ طب ما هي لو كانت فاقده وعيها تصب الماء ازاي؟ وهي بتصلي وراء النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام يرى من وراء ظهره في الصلاه معنى يا اخوان. فهذا هو الذي اراد الامام البخاري ان يريده هنا. طيب قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي اوهس، اسماعيل بن عبد الله ابن اخت الامام مالك رحمه الله تعالى. وتعلمون ان اسماعيل صدوق يخطئ، لكن الامام البخاري رحمه الله انتقى وانتخب من اصوله احاديث فاخرجها في الصحيح. قال حدثني مالك، ومالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة يأبى الجواب فلا يراجع غيبة، والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس بسطا. عن هشام بن عروة مع الإخوان الإمام شيخ الإسلام، الشيخ ابن عمر شيخ الإسلام معنى يقول لقب الشيخ الإسلام، وكان من المحدثين الفقهاء وكان من الثقات الأخبار. عن امرأته وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير معنى يقول يعني هي ابنة عميه، وكانت تكبر بثنتي عشرة سنة، كانت أكبر منه سنة نعم بثنتي عشرة سنة، وهي من فضليات التابعين. فاطمة بنت المنذر بن الزبير. هذا معنى هشام بن هاب بن عروة بن الزبير، عرفنا؟ فهي ابنة عمه وهو ابن عمها، معنى يا إخوة؟ وهي مدنية تابعية ثقة رحمه الله تعالى عن امرأته فاطمة عن جدتها. فاطمة ممنوع الصرف يا عمرو، لماذا؟ للتأنيث. للتأنيث؟ العالمية والعالمية. سببان اثنان معنى كده هما عمرو الليلة، تمام؟ طيب أحدهما نال عن الآخر في الجواب. قال عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، هي أسماء زوجة الزبير بن العوام، عرفنا يا إخوة؟ رضي الله عنها ذات النطاقين، معنى أنها قالت أتيت عائشة أختها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس آية من آيات الله. قال العلماء كان ذلك عندما مات ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان نبي بعدي لكان إبراهيم، عرفنا يا إخوة؟ مات عمره 16 سنة، عفوا 16 شهرا، أريد أن أقولها 16 شهرا، 16 شهرا مات. وكان هذا الخسوف يا إخوة في العام العاشر من الهجرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام له 62 سنة. مات النبي عليه الصلاة والسلام في العام 11 وعمره 63 سنة، وهذا وقع في الآن في العام العاشر. آية من آيات الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، آيات عظيمة. يقع الخسوف هذا يا إخوة في ليالي الإسراء، معنى كما أن الخسوف للقمر يقع في ليالي الإبدار، معنى الإبدار اكتمال القمر بدر، معنى يا إخوة؟ وهذه يعني سنة الله في هذين الليلين، مفيش واحد بقى يقول لو وقع هذا في يوم عرفة ما ينفعش، ما يتأتاش كما بعض الفقهاء فرض هذه المسألة، قال إذا وقع القمر هذا أو الشمس في يوم عرفة يصلون قبلها أن يدفعوا، بعضهم يفرض هذه المسألة كتب الفقه. ابن تيمية سن عليهم قال أصلا لا يقع هذا، لا يقع الكسوف للقمر إلا في إيه؟ الكسوف للشمس إلا في ليالي الإسرار، يعني ليالي الإسرار معروفة 27 28 29، عندي ليالي الإسرار استسر فيها القمر ما يظهرش في أواخر الشهر أو في الأوائل، وفي الأوائل في استسرار. إذا يا إخوة بارك الله فيكم، خسف الشمس، إذا لو كسف القمر متى يكون؟ في الليالي الإبدار. ليه بقى؟ لأن بتكون الشمس في المغرب والقمر في المشرق فيقع هذا. ومتى يقع الكسوف للقمر؟ لما تحول الأرض بين الشمس والقمر فتمنع ضوء الشمس عن القمر، لأن القمر ده كوكب مظلم، معنى يا إخوة؟ طيب الخسوف بقى في ليالي ايه؟ في ليالي الإسراء، لأن القمر بيكون قريب من الشمس، عرفنا؟ يحول دونك ودون ضوء الشمس، زي ما وقع في بالأمس صح؟ الجمعة أمس؟ إيه نعم، عرفنا يا إخوة؟ إذا عرفنا الآن سبب الآية، سبب الكسوف. سبب الكسوف، الكسوف ماذا؟ في ليالي الإبدار. نقول القمر زي من المشرق لسه بيطلع كامل كده والشمس غابت، فيعمل ايه بقى؟ ها؟ الارض بتحول بينه وبين الشمس، واضح؟ لا، كل الشمس في المشرق في المغرب والقمر لسه طالع، بس طالع هاج، فيقع ايه؟ عرفنا السبب ولا ما عرفنا؟ طيب الخشوب بقى لما بيقرب ايه القمر من الشمس غطى عليه، القمر بيغطي على ضوء الشمس، فانت ما تشوفوش، يحجب عنك ضوء الشمس. لكن يا اخواننا هنا سؤال، لو اننا الان بارك الله فيكم اعلنت الهيئه الفلكيه بوقوع شيء من هذا، وقوع شيء من هذا، فماذا نفعل؟ فظهر في السعوديه ولم يظهر لنا، غير متعبدين الا بالمشاهدات. ما تقولش بقى يجي واحد يبدا في الحرم بيصلي، صح؟ هم راوه وشاهدوه، لكن انت لم تشاهده، عرفني يا اخوان؟ لم تشاهد، انت متعبد، فاذا رايتم هذا فافزعوا، يقول النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا رايتموهما فافزعوا، ان الشمس والقمر ياتان من ايات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، معنا؟ وانتم عارفين عادة الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن هذا يقع لميلاد أحد من الناس عظيم أو موته، فوافق هذا موت ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبطل في الناس هذه العادة، معنا؟ يبطلها تماما ويذهبها من نفوسه، فلا يبقى منها ضرة ولا تكون في نفوسه شائبة، عرفنا يا اخوه؟ والسنة أن ينادى لها بقول القائل الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، مبتدأ وخبر، وممكن الصلاة بالناصب جامعة، ولا بأس لو كرر مرة مرتين ثلاثا أربعا خمسا حسب الحاجة والمصلحة وإرادة إسماع الناس وتنبيههم، معنى يقول. وهذه حقا يا إخوة آية من آيات الله، فهمنا أن الشمس مثلا يذهب ضوءها ويحجب عنك فتظلم الأرض كأنها الليل، كما وقع في بعض السنوات أظلمت الأرض حتى رأى الناس النجوم، نجوم بالنهار، وأوقف السرج في البيوت، صار ليلا كان دامس. وهذا لما يكون في الايه في الخسوف الكلي، يعني يقع هذا، هذا وقع في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، واسماء دخلت مندهشة، ايش اللي حصل؟ ايش في حاجه؟ في تغير؟ ايه الصلاه دي؟ ايش صلى بصلاة في الوقت ده؟ ايه؟ بعد ان اشرقت الشمس وارتفعت شيئا ما، قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، الواقع هذا ضحى، قام يصلي بالناس، اسماء جاءت منزعجة، فعلا آية كونية يخوف الله عز وجل بهما عباده. والصلاة ايضا يا اخوان آية من آيات، عادل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة المعتادة، صلاة المعتادة معروفة، لأنه في صلاة أخرى فيها قراءتان فيها ركوعان فيها سجودان وهي ركعتان وفتحة واحدة أو ركعتان. الصواب والراجح في القراءة الثانية أن الفاتحة تقرأ، معنى يا أخوان فاتحة تقرأ بس السلف كان ان شاء الله الفاتحه، لا شك ان العلماء اختلفوا هل تقرا الفاتحه في الركوع الثاني في القراءه الثانيه ام لا، الراجح ان الفاتحه تقرا لان النبي عليه الصلاه والسلام اطال القراءه، ففيه مظنه كبيره انه قرا الفاتحه، ثم الفاتحه معهود ان تقرا في القيام، وهذا قيام. ولو فرضنا أن رجلا يا إخواننا دخل بعد الركوع الثاني في الركعة الأولى بقيت عليه ركعة لأنه ما أدرك إلى الركوع الأول ولا الركوع الثاني، يأتي بها بعد أن يسلم كما صلى الإمام بقراءتين وركوعين وسجدين. ماذا فعل الإمام في الركوع؟ إذا دخل الركوع بعد الركوع الثاني في الركعة الأولى أو ما لم يدرك فوجب عليه بعد أن يسلم يأتي بركعة. الركعة دي كيفية وكيف؟ فيها قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان. عرفنا؟ طيب لو دخل الرجل وأدرك الإمام في الركوع الثاني من في الركعة الأولى أو في الركعة الأولى فيجب عليه بارك الله فيكم ألا يعتد بهذا الركوع، لأن هذا الركوع على سبيل استحباب، إنما الركوع الركن هو الركوع الأول، فيجب عليه أن يأتي بركعة وفيها ركوع. أيوة الركوع الأول أهم شيء، إحنا الآن الركوع الأول هو الركن، الركوع الثاني هو المستحب وسنة تأكيد للركوع الأول. فإن أدرك الإمام في الركوع الثاني فلا زالت عليه ركعة، لا يعتد بهذا الركوع الثاني في الركعة الأولى، إنما سيأتي بركعة فيها ركوع، لا يعتد. إحنا الآن إذا دخلنا في الصلاة المعتادة قول الجماهير الآن أن الإنسان يدرك الركعة بإدراك الركوع، لكن هنا الصلاة فيها ركوعان، في كل ركعة ركوعان، أدرك الركوع الثالث فلابد أن يأتي بالركوع الأول الذي هو الركوع. إذا سيأتي بركعة فيها ركوع لأنه أدرك إيه؟ ركوعان. عرفنا؟ طيب الآن فرضنا يا إخواننا رجل جاء بعد الإمام ما سلم من الصلاة ونزال فيه وسوف أو خصوف فيصلي فصلاة الإمام منفردا لا بأس. طيب دخل بعد ما صلى الإمام والأمر انكشف وانجلى لا يصلي لأن فات وقتها ومحلها، عرفنا؟ هل لصلاة الكسوف والخصوف خطبة؟ جمهور أهل العلم لا خطبة، والصلاة السنة فيها خطبة ولكن بعد الصلاة. هل يرفع يديه في الصلاة يدعو؟ لا بأس لورود ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبوته أنه رفع يديه في الصلاة ودعا بعد الركعة الثانية. لا بأس جهر بالدعاء، شوف يجهر بالدعاء ويرفع يديه. الصحابي الجليل الذي روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن النبي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه يدعو، وضغط يدعو جهرا في الصلاة في ركعة ثانية. ركعة ثانية في ركعة ثانية بعد الركوع الذي يليه السجود. نعم عرفنا؟ لا بأس بها الورود على النبي عليه الصلاة والسلام. أظن السيد بن عبد الرحمن هو الذي الصحابة الذي روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما نشوف السيد بن عبد الرحمن. طيب الآن يا إخوة هل هي واجب كفاية أو سنة مؤكدة؟ جمهور العلم أنها واجب كفاية، وقيل من العلماء كأبي عوانة صاحب المصطفى وابن خزيمة وأبي حنيفة ذهبوا إلى وجوبها وجوبا كفائيا، وجوبك عينية كفائية معنا. طيب لكن الصحيح هو الجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا المطهر. هل سنة اسمه؟ الراجح أنها سنة مؤكدة، هذا هو الراجح. هل يمكن يا إخواننا أن نعلم ذلك بالحساب؟ والأمور الفلكية لا بأس إدراكه بالحساب والرؤية الفلكية لا بأس، لا بأس بها، ولكن أحيانا يصيبون وأحيانا يخطئون، وخطأ وصوابهم أكثر من في الخطأ، لكن لا نفعل هذا إلا إذا شهدنا، لا نكتفي بمجرد الإعلان، لا نكتفي بمجرد الإعلان. وهل يا إخواننا تصلى في أوقات النهي؟ معنى كأن يكون القمر كسر بعد صلاة الفجر، احنا صلينا الفجر الآن ولم تطلع الشمس فرأينا القمر وقع على هذا، لا بس تصلى لأنها من الصلاة ذوات الأسباب. طب لو وقع للشمس بعد العصر نصلي، صحيح هذا وقت كراهة، لكن الراجح أن هذه الصلاة من ذوات الأسباب كالاستخارة وتحية المسجد وركعتين سنة الوضوء وما إلى ذلك. إذن الصواب أننا سنصليها ولو في أوقات الكراهة. هنا مسألة، هل يشترط لها الجماعة؟ الجواب لا، لا يشترط لها الجماعة، فتصلى ولو في البيت. ويستحب خروج النساء كما خرجت عائشة وصلت بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجت أسماء وصلت بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. وهل يا إخواننا تصلى خارج المسجد كما هي صلاة العيدين؟ الحمد لله في المصلى السنة أن تصلى جماعة في المسجد، أن تصلى جماعة في المسجد، والسنة كذلك الإكثار من الاستغفار والتوبة والتصدق والعتاق للرقاب معنا. فهذه صلاة الكسوف أو الخسوف، ركعتان بقيامين وقراءتين وركوعين وسجودين، وأما ما زاد عن الركوعين في بعض الروايات كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه وغيره لا يصح فهو شاذ. روايات في كل ركعة ثلاث ركوعات، وروايات في كل ركعة أربع ركوعات، وروايات في كل ركعة خمس ركوعات، ولا يصح منها الشرع. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع هذا في زمانه مرة، لم يتعدد ولم يتكرر، فلا يصح أن نقول أنه صلاها مرة بركوعين ومرة بثلاث ركوعات في كل ركعة ومرة بأربع ركوعات، أصلا لم يصح إلا الركوعان، وهذا مذهب جماهير العلم. وما زاد عن الركوعين فهو لا يصح، شاذ وموهوم، بارك الله فيك. فقالت أتيت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حين خسفت الشمس، هذه الشمس العظيمة النيل العظيم هذا يخطف الله عز وجل، يأخذ الله عز وجل ضوءه عنك تبكيتا لمن يعبده، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقكم إن كنتم إياه تعبدون. يا من يعبد الشمس، هل الشمس ذهب ضوءه هل تنفعك؟ لو كانت إلها هل يغيب عنها هذا؟ لا. لو كانت إلها تكون مدبرة مسيرة مسخرة؟ لا. الإله فاعل بنفسه وهي لا تفعل بنفسه، الإله قائم بذاته هو الحي القيوم، القائم بنفسه المقيم الغير. القمر كذلك يؤخذ ضوء الذي يكتسبه من الشمس، فمن يعبد القمر يبكت، كذلك الله عز وجل يضرب لنا المثال بقيام الساعة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وجمع الشمس والقمر يكوران فيكونان ثورين يرميان ويلقيان بهما في النار. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. في هذه الآية إظهار لعظمة الله وقدرته. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إن شاء أخذها به وإن شاء أجراها، إن شاء أوقفها، إن شاء جعلها تسير في فلكها. وكذا القمر. الناس اليوم تعودوا تمر عليهم هذه الآيات ولا وكأنه لم يمر شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إلى هذا الرياح يقوم في الحجرة يذهب ويأتي يكمل ويذهب لا يهدأ له بعد، يتغير حاله، قلق الرعب الخوف وجب، حتى إذا أمطرت سري عنه. تقول عائشة رضي الله عنها لما يا رسول الله؟ قال لا أدري، أخشى أن يقول تعال عاد. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتين قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر الضفيع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يرى القمر يقول لعائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق. من شر الغاسق كده وقف في الآية قولان، أنه القمر والقول الثاني أنه الليل يأتي بظلامه. معنى يقول والحديث هذا صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة استعيذي بالله من هذا الغاسق. نعم إذا وقف يعني إذا خسر، إذا ذهب نوره، إذا تغير. معنى يا إخوان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الكرام كيف إذا مرت بهم هذه الآيات كيف يقابلونها، كيف يفعلون تجاهها. كان من قبل إذا جاء الكسوف والكسوف الناس يقابلون ويزملون ويهتفون وينشدون. في هذه الأيام أكثر الناس يقومون يصورون وينظرون في هذه الآيات تصويرا، لا عبادة لا ذكر لا اعتبار لا عظة. هذه الآيات ما أرسل الله إلا تكون فلنا. نعم يخوف الله به ما عباده. ففي هذا قالت حين خسفت الشمس هذا المخلوق العظيم جرم عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. قال فإذا الناس قيام يصلون. تشوف النبي عليه الصلاة والسلام عمره 62 سنة في هذا الوقت وكيف صلى بالناس. يقول بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة طويلة مثل هذه الصلاة قط. فإن قرأ يعني نحو سورة البقرة. وفي هذا الوقت وكان الحر شديد في هذا اليوم، وهذا الذي جعل أسماء يعني يصيبها الغش، حر شديد، طول قيام في القراءة، صلاة، ظلام، تغير في الأرض. فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، من هي؟ عائشة رضي الله عنها. فقلت ما من الناس، شوف ما من الناس تسأل عائشة رضي الله عنها. وكأن أسمائها إخواننا جاءت والشمس كانت أن تنجلي انكشفت شوي، كأن ما أدركت الأمر. لأن لو أنها جاءت في بداية الأمر وانتبهت في بداية الأمر كانت تشوف الأمر أمامها ظاهر، الأرض مظلمة، الظاهر أنها ما جاءت إلا وكادت الشمس أن تنجلي وتنكشف بالكلية. يعني جاءت قبل انكشافها بقليل، قبل إتمام الانكشاف بقليل. فسألت فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء. من بقى الأشارة؟ رضي الله عنه. إذا ممكن جواز الإشارة في الصلاة باليد أو بالرأس معنا نشوف انظر. قالت فأشارت بيدها نحو السماء وقالت ايه شوف قالت ايه كمان سبحان الله. فقلت آية هنزيد بالكلمة مرة ثانية بتأكد فأشارت أي نعم يعني عندك أي نعم برأسها. هنا نقف وقف. إذا في الصلاة يا إخوة أمور مباحة يفعلها الإنسان في الصلاة إما من الذكر وإما بالهيئة والإشارة والفعل. ذكر العلماء هذه الأشياء: واحد قتل الحية والعقرب وما يؤذي في الصلاة، هذا واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بهذا وحث عليه. الثاني تسبيح الرجال وتصفيق النساء، للأمر يحدث في الصلاة التنبيه ربنا يفق. طيب التسبيح هذا من خواص الرجال والتصفيق من خواص النساء، فلا يحل أصلا للنساء أن تصفق على القول الصحيح إلا في موضع واحد وموضع العبادة في الصلاة. إذا صفقت النساء أو صفق الرجال في أمر العبادة من الناس من يتقرب إلى الله ويتعبد له بالتصفيق بالعبادة الصوفية ومن والاهم، فلت هذه البدع بدأت في القرن الرابع الهجري معنا يا إخوان، وشن عليها العلماء وأنكروها، أقروا وأجمع العلماء أنها بدعة مفروضة. كذلك التصفيق للتشجيع للاستحسان للتعجب في الكرة في المباريات في المدارس للزملاء، الراجح أن هذا محرم أو مكروه لأسباب: واحد أنه تشبه بالمشركين، شنع الله عز وجل على المشركين بقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، قالوا المكاء في أكثر أقوال أهل العلم المكاء هو الصفير والتصديق هي التصفيق. كذلك في تشبه بالنساء في هذا الموضع، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. كذلك فيه تشبه بالغرب، الأعاجم جاءنا هذا عنهم في القرن الأخير، هذا في القرن المتأخر تصفيق عند الإعجاب كانت السنة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، عند الإعجاب التسبيح سبحان الله الحمد لله الله أكبر وما إلى ذلك، أو التهليل، أو عند الإنكار لا حول ولا قوة إلا بالله. أما هؤلاء فاستبدلوا هذا بذلك. فالمرأة الآن إذا نام شيء في الصلاة تصفق، لكن كيف تصفق؟ هكذا ضرب البطن هذه بالظهر، أو هكذا معنى، أو هي بتعمل كده وضع يدها على صدره، أو هكذا ضعيف جدا وحكي بصيغة التمريض هكذا. إنما هذا يفعل من باب حكاية الواقع، يفعله اللاعب العابث اللهي. ولذلك العلماء قالوا لو فعلت هكذا عالمة لاعبة في الصلاة بطلت صلاة، لو فعلت هكذا عالمة لاعبة بشرط اللعب بنية اللعب والاستخفاف والتمزق فهذا مبطل الصلاة. الهيئة الأولى أكثر اللغويين قال هكذا معنا يا إخوان، أو هكذا، أو اثنين على بطن الكف، عرفنا يا إخوان؟ يعني اليمين على الشمال أو العكس. أما ضرب صفق البطن من بطن بطن الكف بطن الكف مع تباعد المسافة هذا يفعله اللاعب الله العادل، وليس هذا من صفات أهل الرزانة والوقار. معنى يا إخوة؟ لأن التصفيق يطرب، التصفيق يطرب، معنى؟ كذلك حكوا هذا عن قوم لوط، التصفيق من عاداتهم التصفيق. فأكثر أهل العلم المعاصرين على منع التصفيق للتشجيع، والإجماع على تبديع هذا في العبادة، إذا كان على وجه الكل والعبادة فهو بدعة. عرفنا يا أخوة؟ لمن أفتى بحرمة هذا الشيء ومنع الشيخ ابن باز والفوزان ابن المعاصر الشيخ بكر أبو زيد، معنى وحكوا كلام ابن الجوزي وكلام العز بن عبد السلام وقولا لابن القيم رحمه الله. عرفنا؟ إذن لكن لو فرضنا أن الرجال صفقوا والنساء صفقوا، الصلاة تطل لا تطل. احنا الآن عايزين التنبيه، بننبه الإمام له لسهو ما، صح؟ أو إذني لداخل، أنت بتصلي واستأذن عليك رجل، هتقول له ادخل ازاي وانت في الصلاه؟ هتسبح، معنى؟ او واحد يطرق الباب وانت تسبح عشان تعلمه عيب انك في الصلاه ولم تظهر. عرفني يا اخوان؟ طيب، او انك ستنبه رجل اعمى يخشى ان يقع في مهلكه تنبهه. وفرضنا يا اخوه اللي بيصلي وراء الامام ده مثلا ليس بذكر وليس بأنثى، هو خنث، هنعمل ايه؟ هنحطه مع من بقى؟ الخنث ده هنحطه مع من؟ هنحطه مع النساء، هنلحقه بالنساء كما الحق الشافعي رحمه الله احتياطا. وما الحكمة في كون النساء تصفق والرجال تسبح؟ الله صم فقال العلماء إن الحكمة صيانة صوت المرأة، وقد أمرت بخفض والإخفاء، بينما الرجال يرفعون أصواتهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة رضي الله عنهم قد أكثروا التصفيق قبل أن يعلمهم بهذا الحكم، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا وأبو بكر يصلي بالناس، فتقدر أبو بكر معلم، ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سلم قال ما لي أراكم رأيتكم أكثركم تصفيق، من نام في صلاته فليسبح. وقال إنما التسبيح للرجال، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ويأتي التصفيق يا إخوة يعني بلوضة التصفيح بالحق، عرفنا؟ هذا وهذا كله في صحيح البخاري. فالآن من الأشياء المباحة بارك الله فيكم على وجه الصورة الثالث مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصطفى، يعني دفع بس المقاتلة جيد 60 لا. الرابع البكاء، طب هو بيك أظهر حرفين ثلاثة الصلاة صحيح؟ لأن أبو حنيفة رحمه الله قال إيه؟ الصلاة تبطل إذا أظهر حرفين، يعتبر كلام، وهذا لا يعد من الكلام الذي هو خطاب وحوار للناس في الصلاة. الخامس غمز الرجل، رجل النائم للحاجة عشان إيه؟ يكفت رجليه فيصلي في الصلاة. السادس خلع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة، يخلع الجاكيت لا بأس، اخلع العمامة عليه نجاسة لا بأس، اخلع الخفين لا بأس. السابع اخراج المنديل للمساقف جائز. الثامن اصلاح الثوب وحك الجسد في الصلاة، اصلاح الثوب الذي لابد منه وحك الجسد. حك ابن عمر بثرة وهو في الصلاة ثم مضى في الصلاة. الالتفات يمنع ويسر للحاجة، التفت النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل عينا للكفار يأتي بخبره، كان ينظر النبي عليه الصلاة والسلام للشعب، وهذا أيضا لما أنت في صلاة الخوف وأمامك العدو تنظر وتلتفت وتنظر فيه. كذلك أبو بكر الصديق لم يكن يلتفت إلا في ذاك اليوم، التفت عشان إيه؟ أكثر التصفيق، عشان ينظر إيش الموضوع، فرأى النبي في الصف اللي وراه فرجع وتقهقر. عرفت معنى؟ فيجوز الالتفات بس بالعنق والراس، مش بالجسم كله، تستقبل غير القبلة. أبو بكر الصديق من فخه تقهقر، يعني وجهه بدله من القبلة ووجهه القبلة، ويرجع بظهره بعد أن التفت وتبين الأمر. طيب العاشر إيه بقى؟ الإشارة باليد والرأس للحاجة، اللي هو الحديث هذا. عائشة رضي الله عنها أشارت بيدها في الصلاة وسبحت وأشارت برأسها أيضا. أبو حنيفة رحمه الله يقول لو أجاب المصلي السائل وهو خارج الصلاة لك السائل، لو أجابه جوابا يفهم فسدت الصلاة. هذا غير صحيح. قال الحادي عشر، انت عندكم طبعا الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن الجميع يسبحون والمرأة لا تصف، لأنه بيعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنما تصف النساء على وجه الدم، يعني أنت اللي حاجة بيعملها ما تعملهاش أنت، ما حدش يعمل والنساء ما يعملوهاش، إنما هذا يفعله النساء في العبث واللعب واللهو. معنى؟ يجوز اليوم بالله؟ لا، من يعني؟ حتى بالله والنساء من يعني يطرب ويخرج عن حد الرجال إذا فعل وإذا سمعه النساء. والحديث الذي شاء في ألم تصطحب له لا هو بس فين الصف؟ ما في صف، معناه الدف، معناه الدف والأبيات والإنشاء، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، من اللي تعرفه؟ طيب الآن لكن بس ما يقولش بقى يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في، لأن الحديث ده القصة دي ضعيفة كلها من أساسها كده، والإنشاء ده هو لا يصلح أصلا، لأن العبادة عظيمة جدا، والصلاة والمجاورة البيت الله والاعتكاف فيه شيء عظيم، ما كانش السلف بيحقروا منه ولا بيحطوه كده بهذه المنزلة، وإن الجهاد هو خلاص على شيء، لا، لأن أحيانا الجهاد يكون فرض كفاية وخلاص انت قمت به سقط عني انا راح اعبد الله في الحرمين ايش المانع؟ الكلمات يا جماعه شفنا جديد في سيره عبد الله بن مبارك الفضيل يا عبد الحرمين من عبد الله بن مبارك الفضيل لا تصح، ما احنا كنا ما كانش لعبد الله يحقر شان العباد، وبعدين ده ابن مبارك تلميذ للفضيل بن عياض اصلا، كيف يقول وعبد الله بن مبارك يمدح شيخه مدحا رفيعا يقول هو ممن نفعه علمه واثمر، ده ابن المبارك بيمدح شيخ فضيل، فكيف التلميذ يرسل رساله كده يا عابد الحرام اللي ابصرتني؟ كيف؟ اصلا القصه فيها كذاب ومجهول، وخليكم منها. طيب المهم الحادي عشر عشان نخلص الاشياء المباحه في الصلاه، انتوا عارفين الصلاه لها شروط وراها الكلام، لها واجبات ولها سنن قوليه وفعليه، ولها مبطلات ولها مكروهات ولها مباحات وفيها مباحات. قال الحادي عشر رد السلام إشارة على من سلم. خلاص؟ ثاني عشر النظر والقراءة في المصحف للحاجة في النافلة. عرفناه؟ نرجع لكم الحديث عشان الصلاة؟ مشي الحاجة كيف؟ والمشي الحاجة. الحركة الحركة الحاجة لا بأس بالحاجة. لا بأس بالحاجة. كأن يسد فرجة الحركات يعني الحركات أقسام. عرفنا شيخ؟ نعم. الحركات أقسام. في حركات واجبة كأن تسد فرجة واجب، وفي حركات جائزة كأن يكون الباب أمامك هتفتحه وأنت بتتصرف خطوة خطوتين. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو غير اتجاه القبلة يا شيخ؟ لا، احنا نقول إذا كان اتجاه القبلة ما تكلمناش بعيد. هذا جائز مباح. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيرفع البنت ويحطها الى اخره، يعني صبي يتحرك يمينا ويسارا، لكن لا بأس، هو مستقبل القبلة بالحاجه. طيب اذا لغير حاجه فهي مكروه. عرفنا يا شيخ؟ طيب الان بارك الله فيكم، قالت فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء، قال سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغاشي، يعني تجلاني على غطاه وجلله الغش اللي هو ايه الشيخ دون الاغماء، وليس هو بالغش الشديد المثقل، الغش المثقل الشديد يفقد الوعي. طيب، وجعلت اصب فوق راسي ايه ماء عشان تستيقظ وتنشر. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى ايه الحمد غير الثناء، شوفوا حمد الله واثنى عليه، فما ينفعش يقول الحمد هو الثناء، خطأ في التعريف، إنما الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. وفي الحديث إذا قال عبد الحمد لله قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليه، والثناء هو تكرار المدح، والحمد هو تكرار الحمد يسمى ثناء. بارك الله فيك. قال وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، حتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن لحي الخزاعي أول من سن من سيب السوائل، وأول من سن الشرك بالجاهلية، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي دخلت نار في هرة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الرجل صاحب المحجن، المحجن هذا عصا معكوفة مقوسة كان يسرق بها أموال ومتاع الحجاج وماشي يمشي كده وحطه ورا ظهره، أو هو يمشي كده فتتعلق به المتاع، اللي يتنبه يقول والله عفوا ده أخذوا المحجن، واللي ما يتنبهش يقول أخذ حاجته خلاص. عند الله لا يضيع هذا خدمة صاحب المحجن اللي بيسرق الأموال المتاع، متاع الحجيج اللي جاي من أفاق البلاد ويأخذ أموال. فيقول حتى رأيت الجنة إيه والنار، دليل الجنة والنار موجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية الذين قالوا ليست موجودة الآن إنما وجودها عبث. والله سبحانه وتعالى قال في الجنة أعدت للمتقين أي هيئت، وقال في النار أعدت للكافرين جهزت وأعدت وهيئت. قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة أو قريبا في بعض النسخ من فتنة الدجال. معنى يا إخوة لأنه لا فتنة أكبر من فتنة الدجال منذ خلق الله آدم حتى تقوم الساعة، فتنة عظيمة. معنى يا إخوان الفتنة هنا مقصود بها اللي داخل القلب والاختبار السؤال. السؤال والفتنة والاختبار. لا أدري أي ذلك قالت أسماء، من بقى اللي بيقول لا أدري إيه؟ خبرونا بقى عشان ما ننساش. سيدة فاطمة أحسنتم، فاطمة بنت المنذر. لا أي ذلك قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله. شوف الموقن المؤمن، اللهم اجعلنا منه، جاءنا بالبينات والإيه والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا. شوفوا بقى النومة دي يا إخوانا، شوفوا أهل الكهف كم نوم، 309 صح، كأنه لما صحوا بقى كده لبثنا يوما أو إيه أهو في القبر، نسأل الله العفو. ألف سنة تمر سريعة ليه؟ لأن ده رأى الجنة، المؤمن ده رأى الجنة ورأى نعيمها، نم صالحا، نم هادئا، هادئ الباب، نوم العروس الهادئ. قال نم، فيقال نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لم لمؤمنا. إن هنا توكيدية مخففة من الثقيل، إن كنت. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء، من اللي بيقول بقى لا أدري؟ فاطمة تلميذة أسماء، وأسماء جدتها، معنى يا إخوة أسماء جدتها. فيقول لا أدري، حق له ألا يدري، فإنه كان مرتابا، كان مرتابا، فيقال لا أدري. وبعدين في بعض الوقت ها ها ها لا أدري، معناه ما يقولش ها ها وهو حاطط رجله على رجله يا إخوة مرتاح، ده من المصائب اللي يشوفها، من الشدة الشداد اللي يشوفها. نعم، شوف تصور أنت لو أنت ماشي لامتحان الثانوية العامة مثلا، بتروح مرتجف، بتروح كده، هذا امتحان في الدنيا، امتحان بشر لبشر، فكيف بسؤال الملائكة لك أيها الإنسان؟ في هذا الحديث يا اخوه اثبات عذاب القبر ونعيمه الذي انكره المعتزله يا اخوه بعقولهم السيئه القبيحه السفيه السخيفه. فيقول لا ادري سمعت الناس هذا المقلد. شوفوا ده العلماء بيستدلوا بهذا على ذم التقليد. والتقليد معناه ايه؟ قول من ليس بحجه بلا حجه. وفي حجه دون النبي عليه الصلاه والسلام من الناس الحجه النبي عليه الصلاه والسلام. فقوله قبول قول من ليس بحجه بغير ايه؟ بغير حجه بغير برهان ولا دليل. بخلاف لو جاءك عالم بدليل وبرهان انت محجوج بالبرهان ده. قال لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا ختام الحديث. والشاهد منه انها تجلاه غش، لكن غشي ايه؟ خفيف وليس بشيء، ليس بغشي مثقل. وتكلمنا على امر نقض الوضوء بذهاب العقل والوعي. بارك الله فيك. هذا خلاصه ما يتعلق بهذا الباب. فإلى لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نلتقي نحن وإياكم مع الباب 38. نعم. قول سيدنا فاطمة لا أدري أي ذلك قالت أسماء في خلال من قارنت ليه؟ ها؟ قارنت ليه؟ طب معناها لو يعني في بارك الله فيك هل هي قالت المنافق أو المرتاب؟ في شك في اللفظين بس؟ هو النبط مرتفع المنبط مرتفع. نعم. حرك الله وخليك. السلام عليكم. استغفر الله.